يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا الباب باب أصلي وغاية في الأهمية، الاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، الاستعاذة طلب العوذ. وبقي بس في الكلام الماضي في مسألة الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة أنها بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه الحاضر بالأسباب الظاهرة يجوز، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري أنه كان يضرب غلاما له بالصوت وجعل الغلام يقول أعوذ بالله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل لما استكن. الحديث رواه مسلم، ففيه قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله إمتى؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وده دليل على الفطرة السوية والتي يعني والعلم الذي عند الصحابة مملوكين وسادة، فالأمر كان واضحا جليا أنه فعلا ما أقلش أعوذ برسول الله وهو غائب عنه وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن إنما استعاذ به لما رآه، فاستعاذ بالحاضر كذا الاستغاثة. قال فاستغاثه الذي من شيعته، وذلك لفظ الاستعانة كذلك، يعني إذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، ده على الغيب، ولكن إذا مثلا لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستعين يهود بني نضير في فدية الرجلين اللذين قتلهما ابن الحضرمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم في الرقيق ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فإيه فأعينوهم. دي كلها إعانة على الحضور، كل الأشياء دي، وكذلك الدعاء زي قلنا السؤال، الدعاء على الغيب والاستغاثة على الغيب والاستعاذة على الغيب، دي كلها عبادات صرفوها لله توحيد وصرفوها لغيره شرك. خلط الأمور بعضها ببعض بقى من ضلالات أهل البدع. الدعاء إنما شرع أن تدعو الله عز وجل، لا تقول يا قدرة الله يا رحمة الله، إنما تقول يا رب يا رحيم يا قدير. لكن الاستعاذة ورد بها أن نقول أعوذ بكلمات الله وأعوذ بعزة الله وقدرته، يا حي أقوم برحمتك أستغيث، صح، والاستعاذة زي الاستغاثة. وقال غير شيخ الإسلام الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. الاستغاثة دعاء في وقت الشدة والكرب، يبقى ده الدعاء عام عطف على الايه على الخاص اللي هو الاستغاثة. يقول فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. يعني ايه عموم وخصوص مطلق؟ يعني واحد منهم اعم من الاخر مطلقا، مش كده؟ واحد منهم اعم من الاخر مطلقا، الدعاء اعم من الاستغاثة من كل وجه، يعني الدائرة الكبيرة الدعاء والدائرة الصغيرة الاستغاثة. لما نقول بينهما عموم وخصوص وجهي، يعني هذا اعم من وجه وهذا خاص، زي ما قلنا الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي، يعني هذا في وجه اعم، زي ما قلنا الشكر اعم من جهة الآلة، يقال شكره بالقلب وباللسان وبالجوارح، اما الحمد فلا بد فيه من اللسان، يبقى الحمد اخص، والحمد اعم من جهة ما يثنى عليه به، فيثنى على الحسن والاحسان، على الكمال الذاتي وعلى الاحسان الى الغير، والشكر اخص بالايه بالاحسان. فدول عبارة عن دائرتين متقاطعين مع بعض، في جزء منهم مشترك وفيك واحدة منفردة عن التانية في كل واحدة. اما العموم والخصوص المطلق يبقى ايه الدائرة الكبيرة جواها دائرة صغيرة، مشتركين في مادة اللي هو جوه، والكبير منفرد في ايه في اللي بره الدائرة الصغيرة، فاهمين؟ ايوه، جوه دائرة كبيرة، جزء من الدائرة الكبيرة، فده عطف العام على الخاص، بينهما عموم وخصوص مطلق. يبقى بينهما عموم خصوص وجهي، دائرتين متقطعتين دول كده بينهما عموم خصوص وجهي، هتلاقيهم مشتركين مثلا في الحمد والشكر مثال اللي احنا قلناه. انهي الجزء المشترك بين الاثنين؟ الجزء اللي هو الثناء باللسان على الاحسان، صح كده؟ وده الجزء البراني في دائره الحمد، الثناء على الكمال الذاتي. والجزء البراني في الشكر الثناء الايه فعل وبالقلب والجوارح ما يثني به على ايه؟ على المشكور كالكعي. ها لو حد مصحصح معايا اكون فاهمها. الدنيا تخنت خلاص نقفلها. جزاكم الله خير. ذهاب الى الكهنه والعرافين يختلف كونه شركة أكبر وشركة أصغر على حسب الأحوال وحسب الاعتقاد. فإذا اعتقد أنهم يعلمون الغيب المطلق الذي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله بشركة أكبر، وإذا اعتقد أنهم ينفعون ويضرون من دون الله ومع الله بشركة أكبر، إذا كان على سبيل أخذ السبب والغيب النسبي وشركة أصغر. جزاكم الله خير.